إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التاريخ ليس سردا للحوادث ولا حكاية للوقائع، وإنما التاريخ تفسير للحوادث وتحليل للوقائع، حتى تصير جميعها متلاحمة متماسكة بحلقاتها، متضامة بجزئياتها، وحتى تصير وحدة حية تشغل الزمان والبيئة تماما، كما يشغل الكائن الحي حيزه من الزمان والمكان. وتاريخ الإسلام لا يمكن أن يفهم على أنه سرد للوقائع وحكاية للحوادث. لابد من النظر بروح الإسلام لما وقع من الحوادث ولما ثم من الوقائع، وإذا غيب هذا الأمر عن النظر لم يستطع أحد أن يفهم ما حدث، لأن الإسلام العظيم صنع الحوادث ولم تصنعه الحوادث، ولأن الإسلام العظيم أملى الوقائع ولم تمله الوقائع. فدين الله رب العالمين هو الدين الخاتم الخالد الذي لا دين سواه يقبل عند الله، فقد قضى الله رب العالمين وقدر أن يرسل في آخر الزمان نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح وفهم حقيقة الدين ومعرفة روح الإسلام العظيم، تجعل الناظر في حوادث التاريخ ينظر إليها من منظور الإسلام العظيم، لا كتلك النظرة الانهزامية التي ينظر فيها الناظر إلى ما كان هنالك من وقائع وأحداث، لا من منظور الإسلام، وإنما من منظور ما كان في الأرض من الآراء والأفكار والديانات والملل والنحل. ينظر إلى الوقائع والأحداث من منظور الإسلام العظيم، ولا ينظر إلى الإسلام العظيم من منظور الوقائع وقائع العالم والأحداث أحداث الوجود. وخذ إليك مثالا واحدا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وادع قريشا في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، أرسل السرايا إلى القبائل والرسائل إلى الملوك في السنة السابعة من الهجرة، وكان في من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هرقل عظيم الروم، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه كتابا وبعث إليه خطابا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فإن عليك إثم الأريسيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أدعوك بدعاية الإسلام بدعوة الإسلام بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الخطاب فلما قرئ عليه وقع لغط كبير وانفض المجلس وكان فيه أبو سفيان رضوان الله عليه ولم يكن قد أسلم بعد وإنما استدعي من قبل هرقل مع من كان هنالك من التجار الذين كانوا يغشون تلك الأماكن للتجارة والمنفعة قال أبو سفيان بعد أن رأى بعينيه كلمة التوحيد كيف تفعل عندما يكون الداعي بها صادقا ملتزما بشروطها قائما بحقيقتها خرج يقول لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في العرب رجل يقال له أبو كبشة دعا إلى عبادة عجيبة لم يتبعه عليها أحد فكانوا يطلقون ذلك على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ كذبوه ولم يتبعوه ولم يتبعوا النور الذي أنزل معه فخرج يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد عظم قدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ليخافه ملك بني الأصفر هو ملك الروم هرقل فرأى أبو سفيان بعيني رأسه ورأى من كان هنالك ما رآه أبو سفيان أن هرقل يخاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو نظرت إلى الحادثة مجردة وإلى الواقعة شاخصة من غير تفسير ولا تحليل بإعمال روح الإسلام العظيم فلن تفهم شيئا أعزك الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم كانت تبلغ قوته وقوة أصحابه التي تتعلق بالنواحي العسكرية والنواحي الاقتصادية وما أشبه مع الإعداد والتجهيز ومع العدة والعتاد ما كان يبلغ ذلك بالنسبة إلى ما عند هرقل ملك الروم فقطرة في بحر ولكن الذي يزلزل الأركان والذي يصدع البنيان إذا كان ذلك كله قائما على غير أساس هو لا إله إلا الله هو توحيد الله رب العالمين وبه جاء الأنبياء والمرسلون وبه بعث محمد المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل إلى هرقل كتابه وجمع هرقل من كان هنالك من العرب وفيهم أبو سفيان أخذ يسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في أسئلته لهم وكان المجيب أبا سفيان بما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدقة. فقال له لو أني أعلم أني لو تجشمت الوصول إليه وصلت لغسلت على قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نظرت إلى حوادث التاريخ من غير إعمال لروح الإسلام العظيم التي إذا تلبست المسلمين صاروا قوما آخرين، وتحللوا من كل ما يلصقهم بالأرض ويقعد بهم عن السمو والعز، إذا نظرت إلى الوقائع والأحداث مجردة من روح الإسلام العظيم تعمل في المسلم عملها وتصبغ الأمة بصبغتها وتقيم الركائز والدعائم على أساس متين، على إن روح الإسلام العظيم كانت فاعلة أتم فعل وقائمة أحسن قيام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجبرت ما كان هنالك من نقص السلاح، وأفضلت عليهم بفضل الله رب العالمين ومنته عوامل النصر حتى تملكوه وحتى دانت لهم الدنيا. التاريخ ليس وقائع ولا قصص، وليس حكايات تسرد، ليس التاريخ حكايات تحكى وأمورا تقص، وإنما التاريخ تفسير وتحليل. وتاريخ الإسلام العظيم تعمل فيه روح الإسلام العظيم لتصنع الأحداث، لأن الإسلام صنع الأحداث ولم تصنعه الأحداث، وأملى الوقائع وسطر التاريخ ولم تمله الوقائع ولم يسطره تاريخ، بل هو تاريخ برأسه تاريخ الإنسان منذ خلق الله الإنسان. والحنيفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم الخليل عليه السلام، أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تكون مائلا عن طرق الشرك وسبل المشركين، أن تكون منزها لربك مثبتا وحدانيته وتفرده جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وكل عبادة لا تؤسس على التوحيد فهي باطلة، كما أن كل صلاة لا تؤسس على الطهارة فهي باطلة، فكما أن الطهارة شرط في الصلاة فكذلك التوحيد شرط وأجل من شرط في جميع العبادات. فلا يقبل عمل إذا لم يكن مؤسسا على التوحيد، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء يدعو إلى الله رب العالمين وحده، يقول للناس كلهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فآمن من آمن وكفر من كفر وصدق من صدق وكذب من لم يعتبر، ومضت الرسالة في طريقها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب بها أقواما لم يكونوا منكرين لوجود الله عز وجل، ولم يكونوا منكرين للأمر الكبير الذي يتعلق بتوحيد الربوبية، من أن الله هو مالك الملك وهو الرزاق الكريم وهو الذي يدبر الأمر. لم ينازع في ذلك المشركون، وإنما نازعوا في صرف العبادة لله رب العالمين، بل كان المشركون مقرين أن آلهتهم لا تستطيع أن تفعل شيئا، وإنما يتخذونها آلهة من دون الله لتقربهم إلى الله زلفا، ولتشفع لهم عند الله، ولتكون لهم شفعاء عند الله رب العالمين. لم يكونوا ينكرون وجود الخالق العظيم، ولم يكونوا يثبتون أن للأصنام فعلا من حياة وإماتة ورزق ونفع وضر، وإنما كانوا يقولون إنما نعبدها لكي تقربنا إلى الله تقريبا، لكي تكون شفيعة لنا عند الله. ونبيكم صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة مؤسسة على الأمر العظيم الذي لأجله خلقك الله رب العالمين. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب بالرسالة جميع المشركين من غير تمييز، خاطب بها عبدة النجوم، وخاطب بها عبدة الجن، وخاطب بها من يعبدون المسيح ومن يعبدون عزيرا. خاطب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يعبدون الأشجار، والذين يعبدون الأحجار، والذين يعبدون الأبقار من غير تمييز. من لم يسلم منهم استبيح دمه واستبيح ماله، ونهب ما هنالك لا نهبا حقيقيا، وإنما ليعود إلى الحضيرة السوية. والله رب العالمين جعل الشرك والكفر ملة واحدة، ودين الإسلام العظيم هو الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فإنك لتعلم أن المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يشركون في الرخاء، وكانوا يخلصون في الشدة، فإذا ركبوا البحر وجرى بهم بريح رخاء، ثم جاءتهم ريح عاصف، وجاءت الظلمات وتعالت الأمواج، أخلصوا لله العبادة والدعاء، وجاء أقوام يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة على السواء، وهم أغلظ شركا من أولئك المتقدمين. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنظر في الوقائع التي جرت على يديه والتي تمت له، لا يمكن أن يفهم ما وقع هناك إلا مؤسسا على فهم روح الإسلام العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك مكة وراءه، يترك بلدا هي بلده وبلد أجداده، يترك البلد الحرام والبيت العتيق، ويخرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وتمر أعوام ولم يحج صلى الله عليه وسلم في 9 سنين، وإنما أحج في العام 10 من الهجرة. وكان أبو بكر رضوان الله عليه قد حج في 9 من الهجرة، ولم يكن الزمان قد استدار على حقه وحقيقته كما خلقه الله رب العالمين أول مرة. ووقعت حجة أبي بكر رضي الله عنه في ذي القعدة، ولم تقع في ذي الحجة حتى حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذن في الناس للحج أني حاج من عامي هذا، فتوافد الناس على المدينة، وجاء بشر كثير، كما في صفة حجة رسول الله التي رواها جابر رضي الله عنه، وهي من أفراد مسلم رحمه الله. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرجوا معه، حتى كان بذي الحليفة وهي المعروفة اليوم بأبيار علي، وهي يقال لها ذو الحليفة لأنها كثيرة الحلفاء وهو النبات المعروف. وهنالك الوادي المبارك الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنه يصلي فيه بأمر الله رب العالمين. خرج نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 25 من شهر ذي القعدة، خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجا لربه جل وعلا متجردا، وأخذ إحرامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إجابة من بعد إجابة. فأين الدعاء؟ هذه إجابة للدعاء، فأين الدعاء؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتون رجالا على أرجلهم مشاتا أو ركبانا، يأتون لبيت الله رب العالمين العتيق. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطيب ولبس إحرامه إزاره ورداءه، ثم إنه لما استقل على البيداء أهل بالتوحيد بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خرج موحدا وهو إمام الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جابر وكنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظرت إلى مد بصري من أمامه وإلى مد بصري عن يمينه وإلى مد بصري عن يساره وإلى مثل ذلك من خلفه، خرج معه 100,000 يحجون إلى بيت الله العتيق، وقد خرج قبل ذلك مع صاحبه رضوان الله عليه، والصاحب رضي الله عنه يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يعود كما عاد قبل ذلك في يوم الفتح ليدخل مكة فاتحا مؤسسا للتوحيد نافيا للشرك واضعا أمر الجاهلية تحت قدميه صلى الله وسلم وبارك عليه. نظرت من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال، وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم يعلمهم وينزل عليه الوحي ويبين لهم المناسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم السبت في 25 من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة، وكان قد خطب يوم الجمعة فعلم الأصحاب ومن حضر مبادئ الإحرام وما يجب عليهم أن يصنعوه وما ينبغي عليهم أن يقولوه، ثم خرج بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان إلى يوم النحر، وكان قد بات ليلة العيد ليلة العاشر بالمزدلفة بعد أن أفاض من عرفات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى بمشعر الحرام، صلى بمزدلفة المغرب والعشاء جمعا مع القصر بأذان وإقامتين، ثم اضطجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم اضطجع بالمزدلفة ليلة العيد ليلة العاشر من هذا الشهر العظيم. فلما تبين الفجر قام صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح بأذان وإقامة لما تبين الفجر، ثم ذهب إلى المشعر الحرام وتوجه إلى قبلة الرحيم الرحمن ودعا ربه طويلا حتى أسفر الصبح جدا، ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى منى وأخذ الطريق الوسطى وهي المؤدية رأسا إلى جمرة العقبة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرجم العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويوحد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخطب يوم النحر بين الجمرات خطبة علم فيها الحجيج ومن حضر، فأتى بأول أعمال يوم العيد وهو رجم العقبة الكبرى وهي التي تلي مكة، فرجمها وخطب أصحابه رضوان الله عليهم. فكان مما قال، وهو مواطئ لما قاله في خطبة عرفات، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم، بينه هكذا في عرفات، وأعاده بين الجمرات في يوم النحر، وهو أكبر أيام السنة هو يوم النحر، وهو يوم العيد العظيم، يوم الأضحى الذي تراق فيه الدماء قربانا لله رب العالمين. بسم الله والله أكبر. اللهم منك وإليك، ولولا أنك أذنت ما فعلنا، ولولا أنك مكنت ما تمكنا، نذبح باسمك ونكبر أمرك ونعود إليك حتى تستقيم لنا الحياة كما بين رسول الله، فإنه قال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذي الحجة وذو الحجة والمحرم، ورجب الفرد هو رجب مضر بين جمادى وشعبان، وواطأ ذلك بقدر الله رب العالمين حجة رسول الله لما استقامت القلوب على التوحيد واستقامت الأبدان على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استقامت الحياة، استقام الزمان واستدار كهيئته بعد أن تلاعب به المشركون، وكان النسأة يؤخرون ويقدمون، فيقع الحج في رمضان، ويقع الحج في شوال، ويقع الحج في جميع العام، لأنهم زادوا على الشهور 10 أيام، فكان ذلك يدور في العام القمري، وهذا لا يكون. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أعاد الله له الأمر إلى نصابه، واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فعدل الله رب العالمين الزمان، وطهر الله رب العالمين المكان، وعاد الله رب العالمين للأمة الخاتمة ميراث الحنفاء من الأنبياء والمرسلين يدعون إلى الله بدعاية الإسلام بلا إله إلا الله، بنفي الشرك وتثبيت التوحيد. بين لهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الزمان قد عاد إلى حقيقته وحقه كما خلقه الله رب العالمين أول مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يشهدهم، فيقول لهم كما روى ذلك جابر رضوان الله عليه في خطبة يوم النحر بين الجمرات، وأخرجها أحمد بسند صحيح في مسنده، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هو أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا، يعنون يوم النحر. فقال: أي شهر هو أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا، يعنون ذي الحجة. فقال: فأي بلد هي أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا، إذ هو بلد الله الحرام، هو البلدة، حرمه الله رب العالمين ولم يمكن منه غاصبا على مدار التاريخ، وجعله مثابة للناس وأمنا، لأن الأمن لا يكون إلا بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، إذا وحدوا الله جاء الأمن وجاء الأمان، وإذا أشركوا بالله وقع الاضطراب ووقعت المحن، وزلزل الله بهم الأراضين وخسف الله بهم الأرض وأنزل عليهم عذابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. استنطقهم، أي يوم هو أعظم حرمة؟ أي شهر؟ أي بلد يقولون يومنا هذا، شهرنا هذا، بلدنا هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أعظم حرمة عند الله رب العالمين، محرمة بينكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فوضع هذه القاعدة في خطبته صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضع أمور الجاهلية تحت مواطئ قدميه. قال: كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع. وضع دما لرجل من قرابته كان قد قتل قبله، فقال: هو أول دم أضعه تحت قدمي، وكل ربا هو موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ذلك ربا العباس بن عبد المطلب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبيكم وضع أمر الجاهلية تحت قدمي، عصبية وحمية جاهلية وتصورات غريبة عن دين الإسلام العظيم، كل ذلك جعله تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. فلا يأتين بعد أقوام ينبشون ذلك ليخرجوا الجيف المنتنة من قبورها وليبعثوها عصبية بعد وقد طهرهم الإسلام من أرجاسها. كلكم سواء عند الله، وأكرمكم عنده أتقاكم، كلكم سواسية عند الله، أبيضكم وأسودكم وأصفركم وأحمركم، كلكم سواسية عند الله، وأكرمكم عند الله أتقاكم. وأمور الجاهلية كلها موضوعة تحت قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعالم ورسم الطريق، وكان يعلم أو كان يحس على ما أعلمه ربه جل وعلا أن اللقاء قريب، فإنه لم يحي بعد حجة الوداع إلا 81 يوما، ثم لحق بربه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم النحر يعيد بعض ما قاله في يوم عرفات في خطبته، يتوجه إلى الناس يحنو عليهم يعلمهم. وبعد أن رجم العقبة جلس هنالك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس المناسك وهم يتقاطرون عليه، ولا يجوز أن ترجم العقبة قبل طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالدفع من جمع من المزدلفة للضعفة والعجائز والنساء، ولكن لا رمي للعقبة إلا بعد طلوع الشمس. فرمى الجمرات مكبرا وموحدا وقعد للناس يعلمهم، ثم ذهب إلى المنحر فنحر البدن الهدي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فنحر 63 نحرها بيده، ثم أمر عليا فأتى بتمام 100 نحرا، ثم أمر بأن يجعل من كل بدنة قطعة من اللحم في قدر كبير أخذ عليه فشرب وعلي من مرقها وأكل من لحمها، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب بعد ذلك إلى مكة من أجل طواف الإفاضة، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة في يوم النحر، ثم صلى هنالك ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرب من زمزم، ثم رجع إلى منى، فبقي بها ثلاثة أيام، كان يزور البيت في كل يوم مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإخوانه من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين يكبرون الله رب العالمين ويوحدونه ويتنعمون بما أنعم الله بهم عليه، يأكلون ويشربون ويذكرون الله رب العالمين، كما قال سيد المرسلين: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في كل يوم بعد الزوال، يبدأ بالجمرة الصغرى فيرجم بسبع حصيات، والصغرى هي التي تلي مسجد الخيف. قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجمرة الصغرى ويرجم بسبع حصيات، يرفع اليد مع كل حصاة مكبرا وذاكرا لربه عز وجل. إذا فرغ من الجمرة الأولى أخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات اليمين، ثم دعا ربه متوجها إلى البيت طويلا، وأقام هنالك طويلا يدعو ربه جل وعلا متوجها إلى بيت الله الحرام، ثم استقبل الوسطى فرجمها بسبع حصيات، يرفع يده مع كل حصاة مكبرة وذاكرا لربه عز وجل. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ذات الشمال متوجها إلى بيت الله الحرام، ودعا ربه طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم رجم الكبرى وهي التي تلي مكة بسبع حصيات، ولم يقم هنالك، وإنما رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مضى اليوم الثالث عشر نزل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف طواف الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا دين الله رب العالمين، وهو مؤسس على كلمتين: على التوحيد والاتباع، توحيد رب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ندبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ندبنا لإراقة الدماء تقربا إلى الله رب العالمين في يوم النحر، فيضحي المسلم ولا يضحي إلا بعد صلاة العيد، فإن ضحى قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله. على اسم الله رب العالمين مكبرين نقدم القرابين ضحايا لله رب العالمين، كما يفعل الحجاج ينحرون الهدي هنالك، وأهل الآفاق يذبحون ضحاياهم متقربين إلى الله رب العالمين، إذ هي أمة واحدة. إذا رمى الحاج العقبة انقطعت التلبية ودخل فيما يقال له إذا أتى بعمل ثان من أعمال يوم العيد الأربعة، دخل في التحلل الأول، فحينئذ يلبس المخيط ويزيل ما هنالك من شعر وظفر ويتطيب، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة، وكذلك الآفاق كلها تعج بالتكبير تكبير رب العالمين. فإذا ضحى المسلم وكان مأمورا قبله بألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، فإذا وقع ذلك كذلك فهي اللحمة والسداء، وهي أمة واحدة، أمة متشابكة، أمة متماسكة، أمة مترابطة، ليس بينها شقاق ولا فيها نفور. وينبغي علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها وأن نصفها بصفاتها، فلا نقول إن الزقوم هو ثمر الجنة، ولا إن الغسلين هو رحيق الخلود، ولا أن نقول إن الشرك هو التوحيد. ينبغي علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها وأن نصفها بصفاتها، فبذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن هذه الأمة أمة مرحومة، لا يدرى أيها خير أوائلها أم أواخرها، كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. هذه الأمة ممتدة في التاريخ إلى نشأة الإنسان الأول، إلى خلق آدم عليه السلام، موحدا لله رب العالمين، وميراثنا هو ميراث النبيين، توحيد لله رب العالمين. وأما الشريعة فهي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل المرسلين جاءوا بلا إله إلا الله، جاءوا بها خالصة لله رب العالمين، دعوة واعتقادا وعملا وتطبيقا وجهادا في سبيل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا للإتيان بسنته في هذا اليوم، وأن تكون الأضحية خالية من العيوب، إذ لا يجمل أن يقدم المرء لسيده وخالقه ومولاه شيئا معيبا، هذا مما لا تستسيغه الفطرة الصالحة فضلا عن الإيمان العميق، وإنما يأتي بأحسن ما يجد، يقدمه قربانا لله رب العالمين، فلا يجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين حزالها، ولا الكثيرة التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها وعرجها، فضلا عما فوق ذلك من عمى وكسر وعدم إنقاء بعظام. فلا بد أن يتحرى المرء عند تقديم أضحيته لله رب العالمين أن تكون خالية من العيوب، وأن تقع في الزمان الذي حدده الشارع، وأن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، من أي ذلك شاء، وأن تستوفي السن المعتبر، أن تبلغ 5 أعوام إذا كانت من الإبل، وأن تبلغ 2 سنين إذا كانت من البقر، وأن تبلغ 1 عاما إذا كانت من المعز، و6 أشهر إذا كانت من الضأن، كما بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين، ليست بأيام معاص لله جل وعلا، يفرح فيها الناس برحمة الله رب العالمين، بتوفيقه عز وجل للمسلم بصيام يوم عرفة، وبالعمل الصالح في 10 الأول من شهر ذي الحجة، يفرح بها العبد بنعمة الرب، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلينا أن نتوقى المعاصي عباد الله، وأن نخلص القصد لله رب العالمين، وأن نعلم أننا لن نفهم حقيقة الدين إلا إذا عرفنا توحيد رب العالمين واتبعنا سيد المرسلين. فعلينا أن نعود إلى الله رب العالمين، وأن ندعو إليه بما أمكننا مما علمنا الله رب العالمين إياه، وأن نتوقف عند حدوده، وعلينا ألا نتجاوزه، وألا نقول بغير علم في دين الله رب العالمين. علينا أن نخلص لله رب العالمين القصد والإرادة، وعلينا أن نتحرى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير. الذي يفرح اليوم هو الذي قبل عمله الصالح، أما المسيء فبأي شيء يفرح؟ وعما قريب يأتي الموت ويخدم الجمع على رب العالمين قياما بين يديه يسألهم عن كل شيء، فعلينا أن نعد العدة وأن نرقب الله رب العالمين ونتقيه في أمر الأمة، وأن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. علينا أن نفرح بنعمة الله كما ينبغي أن نفرح بنعمة الله، وأن نشكر الله على النعمة بتصريفها ووضعها في موضعها لا بعصيان الله رب العالمين من التهتك والسفور والاختلاط المعيب الذي تأباه الرجولة فضلا عن الدين القويم. فينبغي علينا أن نرعى محارمنا وأن نؤدبهن بأدب الإسلام العظيم، وأن نحملهن على الحق حملا، وأن نأطرهن عليه أطرا. وعلى الرجل إذا كان رجلا وكان مسلما صحيح الإسلام أن لا يتنازل في هذا الأمر الكبير عن شيء، بل عليه أن يقيم أمر الله، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلينا أن نجتهد في ألا تقع المعاصي تحت أعيننا وبإذننا، فإن الذنب حينئذ يشمل من رضي بذلك فضلا عمن مهده وعمن أمر به. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين في أعيادنا وفي أفراحنا لأن يكون ذلك شكرا لله رب العالمين. عباد الله، كونوا عبيدا لله حقا، أخبتوا لربكم وأنيبوا صدقا، وارجعوا إلى الله رب العالمين لكي يخرج أمتنا مما هي فيه، ولكي يؤتينا العزة التي لا يؤتاها إلا المؤمنون، ولكي يرد الله رب العالمين لهذه الأمة الكرامة التي فقدت بممارسات أبنائها حتى يعود الأمر إلى نصابه، وتصير الأمة كما هو حقيقتها قائدة للأمم وعلى ذروة السحاب الطاهر الشفيف، يراها الناس أجمعين هكذا عاملة لدين الله رب العالمين غير مفرطة في حقيقة الدين. فحقيقة الدين توحيد الله جل وعلا، أن تكون عبدا لله رب العالمين دليلا، أن تتطامن للذي خلقك، وأن تذل للذي برأك، وأن تعود للذي فطرك، وأن تسجد وتركع للذي خلقك فسواك فعدلك. أما أن تتمرد بفعلك وقولك على دين الله رب العالمين ففاعل ذلك شيطان مريض. ما الذي يحول بينك أيها المسلم وبين اتباع النبي؟ أكبر على رسول الله؟ أتعظم على أمر الله؟ ما الذي يجعلك تتوقف عند النصوص لا تؤمن النصوص في نفسك ومن تحت يدك؟ ما الذي يحملك على هذا؟ لا يحملك عليه إلا شيطان مريض. عباد الله، تحابوا في الله فإن أصل الدين الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى هذا الدين الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، أن يكون الأمر لله. تحابوا عباد الله، لو أخلصتم التوحيد لله والاتباع لرسول الله لتحاببتم وكنتم جسدا واحدا. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك الأمة في مجموعها قلب نابض بالتوحيد، وأعضاء بعدد أفرادها كلهم عامل بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تحابوا عباد الله، صلوا من قطع، وأعطوا الناس ولا تحرموهم، واعلموا أن ما آتيتموهم الفقراء والمساكين هو الذي يبقى لكم، وأن الذي يكون عندكم فهذا هو الذي يفنى ويبيد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت قد أبقت له الذراع اليمنى الأمامية ووزعت سائر ما هنالك، فقال: ما صنعت الشاة يا عائشة؟ قالت ذهبت إلا الذراع، قال بل بقيت إلا الذراع يا عائشة، فالذي تعطيه وتضعه في يد ربك هو الذي يبقى لك، وأما الذي يكون هنالك كذلك يصير إلى ما تعلمون فهذا الذي يفنى ويبيد. إنك لو تصدقت على نفسك فهي صدقة كما قال الرسول، وإن تصدقت على أهلك فهي صدقة، وعلى بنيك فهي صدقة، فأدي ما عليك من حق وأنفق في سبيل ربك جل وعلا، ولا تكن من الباخلين، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. اخرجوا معشر المسلمين من السفاسف، من تلك الأمور التي تعافها النفوس التي آتاها الله المروءة والتي استقامت على منهاج النبوة، دعوا السفاسف جانبا، فإنما ذلك للسفهاء وضعفة العقول، يتمسكون بالسفاسف ويتركون الأصول. دعوا السفاسف، لا تثيروها ولا تنخدعوا بها ولا تتشاجروا حولها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اعتصموا بربكم جل وعلا، توحدوا، فإنما المسلم هو أحسن خلق الله رب العالمين وأكملهم في هذه الأرض. اعرف قيمتك، عليك أن تعرف قيمتك أيها المسلم، عليك أن لا تذل لأن دينك هو الدين الحق، عليك أن لا تخضع لأن دينك هو الدين الحق. ليس على ظهر الأرض من يخافه أهل الباطل سوى المسلمين، هم الذين يعرفون الحق وهم الذين يؤمنون بالحق وهم الذين يدعون إلى الحق وهم الذين يجاهدون دون الحق، ينشرون دين الله رب العالمين لكي تصير الأرض موحدة، لكي يصير الأناسي عابدين لله رب العالمين. أما أن ينفلت الناس من الإسار وأن يتورط الخلق في الشرك بالله جل وعلا، فما لهذا خلقهم الله رب العالمين؟ إنما خلقهم الله رب العالمين لعبادته، لإخلاص العبادة لوجهه الكريم. والحج كله على هذا النحو الذي مر بعض ذكره، وهو في حقيقته إعلان عملي وقولي وفعلي وبدني ومالي بالبراءة من جميع المشركين وبتوحيد رب العالمين وباتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقبلوا على العلم النافع، تعلموا دين الله، انظروا في كتاب الله، اتلوا كلام الله، تدبروا في معانيه وافهموا أغراضه ومراميه، وأقبلوا عليه عاقدين الصلة به، فوالله إنه لشفاء من كل سقم، والله إنه لمخرج إلى النور من كل ظلمة، والله إنه للدواء الحق لجميع أدواء البشرية، لأن الله رب العالمين جعل ذلك كذلك، إذ جعل القرآن داعيا إلى توحيده وإلى الالتزام بأمره وإلى الأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلك إذا رجعت إلى أوائل هذا الكلام تساءلت لماذا يقول هرقل وهو في عزه وسلطانه وبين جيشه وحاشيته، يقول: لإن كان الأمر كما تقول ليملكن ما تحت قدمي هاتين. يقول لأبي سفيان: لإن كان كما تقول، وسأله عن أمور، عن نسبه وعن دعوته وعن أتباعه، وبما يأمركم؟ يأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباؤنا من دون الله جل وعلا، نعبد لله بالأبدان والأبشار والقلوب والأرواح، نعبد الله جل وعلا، نركع له ونسجد له، نذكره ونوحده، ونتحرك في الحياة بأمره، ونسكن بنهيه، وننفعل بالزواجر التي ضمنها كتابه وأتى بها رسوله، وننتهي عند ما نهانا الله رب العالمين عنه وأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصدق، بالحفاظ على الأعراض والفروج، بالحفاظ على الشرف إذ لولا الإسلام ما عرف شرف ولا حوفظ على عرض، لولا الإسلام ما بقي لمالك ملك، لولا الإسلام لاضطربت الأمور. وإنما يشمل العالم السلام على قدر أخذهم بنهج الأنبياء، فمهما وجدت في مكان من طمأنينة وأمن فاعلم أن ذلك إنما هو بسبب طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يغرنكم ما ترون ظاهرا في الأمم الكافرة، فأمتكم خير أمة أخرجت للناس. لا تستذلوا للأمم الكافرة، فأنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأغلال وفي القيود لكي تدخلوهم الجنة بفضل الله العزيز الحميد. أنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس، لا تحتقروا أنفسكم. ولكن لما تركنا بعضا وفرطنا في أمور وقع علينا ما هو واقع وأمره يسير، لو رجعنا إلى الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة إشارة لأموال تؤخذ بغير حل، إشارة إلى الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فلم تكن لكم همة عالية ولا إرادة سامية، وإنما التصقتم بالتراب فضللتم هنالك بالأرض لا تتحركون، فأخلدتم إليها وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذا وقع منكم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فارجعوا إلى دينكم عباد الله، تمسكوا بالتوحيد الحق المصفى من كل شائبة، واعلموا أن المشركين لم يكونوا ينكرون وجود الله ولا أنه الخلاق الرزاق المدبر للأمر، وهذا لم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، بل هم كفرة مشركون حاربهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنهم يقولون إن الآلهة التي يعبدون لا تخلق شيئا ولا ترزق شيئا، وإنما يعبدون تلك الآلهة قربة إلى الله رب العالمين، ويتخذونها وسائط وشفعاء عند الله رب العالمين. أفإن جئت أن بإيمانك أن الله هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم وأنه يدبر الأمر، أترى نفسك بذلك مع صرف العبادة لغير الله ترى نفسك ناجيا؟ لقد أتى بهذا المشركون الأولون والكفار الذين حاربهم النبي المأمون، ومن مات منهم كافرا فهو خالد مخلد في النار. تعلموا توحيد الله، تعلموا العقيدة الصافية، اتركوا الخرافات والبدع، واتركوا الاعتقادات الباطلة في الأولياء والنجباء والأقطاب والأوتاد وما أشبه، فكل ذلك شرك بالله رب العالمين. لا تعتقد أن أحدا ينفعك أو أن أحدا يسوق إليك الضر بغير إذن الله رب العالمين وحده. أخلص قلبك لله، بها جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلموا العقيدة الصحيحة ولا تكونوا على مخلفات العجائز في عقائدكم عباد الله، فإن أحدا لم يتلقى من الجيل الذي أنتمي إليه لم يتلقى العقيدة تلقيا صحيحا، وإنما هو ومن قبله تلقى دين الله رب العالمين في جملته محشوا بالخرافات ممزوجا بالترهات، حتى جاء تصفية ذلك بإثبات الأصيل ونفي الدخيل. فعرفنا توحيد الله رب العالمين، وعرفنا كيف نتبع سيد المرسلين، ولا نجاة إلا بهما، إذ الملة مؤسسة عليهما ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. ما الذي يمنعكم أن تكونوا مجتمعا إسلاميا مثاليا؟ تعاملوا بينكم بدين الله رب العالمين، تحابوا وتآلفوا واجعلوا دين الله رب العالمين كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اجعلوا ذلك نهجكم فيما بينكم. الخلافات تنقطع والنزاعات ترتفع، كل ذلك عند العرض المجرد من الهاء على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فعلينا أن نرفع ذلك إلى الكتاب والسنة وأن نتحاكم إليهما، لا بأهوائنا ولا بخرافات المتقدمين ولا بآراء الملحدين، وإنما ينبغي علينا أن نعود إلى دين ربنا كما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، وحدوا ربكم ووحدوا اتباعكم واجعلوا قبلتكم دائما وأبدا كتاب الله وسنة رسول الله، يمموا شطرها الوجوه وحثوا إليها السير واصبروا على ذلك عباد الله، فلا بد في ذلك من الصبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا واطمأنت قلوبهم بدين الله رب العالمين، فلم يوسوسوا ولم يشكوا ولم يرتابوا ولم يمادد قلوبهم شيء من البدعة الاعتقادية، وإنما أخلصوا الدين لله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يكون العمل صالحا حتى يكون على ما جاء به رسول الله. تعلموا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكيف تخالفونه جملة وتفصيلا؟ كيف تجانبونه في هديه الظاهر وفيما أتى به من اعتقاد وأنتم تزعمون أنكم تحبونه؟ ارجعوا إلى الله وادعوا إلى دين الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الأمر والنهي شديدان على المخالف شدة عظيمة، فحينئذ يدفع بالتي هي أسرع، فعليك أن تدفع أنت بالتي هي أحسن، وهذا يحتاج إلى الصبر. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه أسس النجاة، من لم يأتي بها جميعا لا يكون ناجيا غير ذي خسران. الذي يفرط في واحدة من هذه، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كتلة واحدة، جسدا واحدا لا يتبعض. يقول ربنا جل وعلا: إن الإنسان جنس الإنسان في خسران، إن الإنسان لفي خسر، إلا وما يأتي بعدها يخالف في الحكم ما قبلها. فاستثنى الله رب العالمين موصوفين بصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لم يأتي بهذه الأربعة لا يكون ناجيا أبدا، وإذا فرط في شيء منها فله من الخسران بحسب ما فرط فيه. تعلموا دين الله، فإن الأمم الكافرة قد رجعت إلى العقل، إلى العقل الصريح، ومعلوم أن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح. رجعت تلك الأمم إلى العقل الصريح وأسست على ما بنيناه في حضارتنا في أوائلها، لما تخلفنا أخذوه فأسسوا عليه وبنوا، وهي حضارة ومدنية منفلتة من كل قيد، كما ترى لا ترقب في إنسي إلا ولا ذمة. معلوم إراقة الدماء، ومعلوم السفاح والوقوع في الأعراض، معلوم نهب الثروات، معلوم ما هنالك من المخالفات. وأما هذه الأمة فهي أرحم الأمم بالأمم، إذا ملكت كانت رحيمة راحمة، وإذا ما قاتلت كانت كذلك، لا تزفف على جريح، ولا تقتل امرأة ولا طفلة ولا عابدا في صومعته. كل ذلك يحكمه دين الله رب العالمين، ودين الله رب العالمين توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا أنعموا بطاعتكم عينا وقروا بها نفسا، وأملوا في ربكم الخير لا يأتي الخير إلا من لدن جل وعلا، وانطلقوا راشدين إلى أضحياتكم فقدموها لربكم خالصة نقية مبرأة من الرياء والشهوة والهوى، وعودوا إلى الله رب العالمين في هذا اليوم بنفي المعاصي التي يتورط فيها الجهال العاصون، وكونوا من أتباع النبي حقا وصدقا. بارك الله رب العالمين فيكم وفي هذه الأمة المرحومة، وجمعنا جميعا على الخير أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.